إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم النعم وأجزل المنن التي حبى الله عز وجل بها عباده أجمعين أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. وكان من أعظم هؤلاء الأنبياء قدرا، وأعظمهم آثارا، وأعمهم رسالة وبعثة، هو النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فقد بعثه ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا بإذن ربه وسراجا منيرا، فهدى الله عز وجل به من الضلالة، وأنقذ به من الغواية، وجمع به الناس بعد الفرقة، وأغناهم بعد العيلة، فصاروا بنعمة الله إخواناً وفي دين الله أعواناً، وصارت هذه الأمة أمةً ظاهرةً منصورةً قاهرةً على أعدائها. وما لبث الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب القرون الثلاثة المفضلة أن غيروا وبدلوا وحرفوا في دين الله عز وجل، وتعبدوه بما لم ينزل الله به سلطانا، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولسان حال هؤلاء أنهم يقولون إن هذا الدين لم يتمه رب العالمين، وإن هذا الدين ناقص فيحتاج إلى إتمام. والله عز وجل قد أنزل آيات تتلى، أنزلها يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف أمام الجموع، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد تم هذا الدين فلا زيادة فيه. ولسان حال هؤلاء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة ولم يؤدي الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شهدت له الشهود والجموع الغفيرة في يوم الحج الأكبر، حينما سألهم إنكم تسألون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ فقال الصحابة أجمعون أكثر من 100,000 من الصحابة نشهد أنك قد بلغت، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. ولذلك معاشر المؤمنين، كانت البدع من أعظم المعاول التي تهدم بها صروح الإسلام وتذهب بعزته وقيادته. فما فرح الشيطان بشيء بعد الكفر والشرك كفرحه بالبدعة، وذلك كما قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، قال: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وذلك لأن البدعة لا يتاب منها وإن المعصية يتاب منها، لأن المبتدع يظن في نفسه أنه على الشرع والدين بخلاف العاصي، فما زال يحدث نفسه بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله. روى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يعود عن بدعته. إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. من أجل هذا معاشر المؤمنين، كانت آثار البدع وخيمة على الأمة وعلى الأفراد جميعاً، ومن أعظم هذه الآثار وأشد هذه المضار أن البدعة ضلالة، لأنها تؤدي بصاحبها إلى الانحراف عن الصراط وعن سواء السبيل. والله عز وجل قد علمنا وأمرنا في كل صلاة وفي كل تلاوة وفي كل ركعة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود ومن سار في ركابهم، ذلك لأن اليهود قد علمهم الله عز وجل فانحرفوا وابتدعوا من بعد ما جاءتهم البينات. قال أحد السلف: من انحرف من علمائنا كان فيه شبه من اليهود. ولذلك معاشر المؤمنين، إن البدع كلها ضلالة، فقد روى أبو داود والترمذي في سننهما بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وعليكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي بدعا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وروى أبو داود في سننه وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي يوم المحشر، يوم يخرج الناس من قبورهم حفاةً عُراةً في أرضٍ جرداء لا ظلَّ فيها ولا ماء، وقد دنت الشمس من الخلائق قدر ميلٍ، وهم في الكُربات وهم فيما هم فيه، إذ ينصب النبي صلى الله عليه وسلم حوضه، ذلكم الحوض الذي من رُزِق منه شربةً لا يظمأ بعدها أبدًا، وقد جاء وصفه في صحيح السنة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلوات ربي وسلامه عليه: حوضي مسيرة شهر زواياه سواء، كيزانه عدد نجوم السماء. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وماؤه أبيض من الثلج، وريحه أطيب من المسك، من شرب منه فلن يظبأ بعده أبدا. ولكن يقف في ذلك اليوم أناس من هذه الأمة لم يكتفوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فغيروا وابتدعوا، فيطردون عن حوضه، والله المستعان. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الكوثر نهر وعدنيه الله عز وجل يوم القيامة ترد عليه أمتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهو حوض عدد كيزانه عدد النجوم، وإنه يختلج العبد منهم، أن يُطرَدُ العبدُ من هؤلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أمتي. فيُقال له: ما تدري ما أحدث بعدك، أي من البدع، والله المستعان. وإن من غوائل البدع وشرِّها أن البدع تميت السنن، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال: ما يمضي على الناس يوم إلا أماتوا سنة وأحيوا بدعة، فتحيا البدع وتموت السنن. وهكذا إذا جاء الدعاة إلى الله فحثوا الناس على السنة، قيل لهم: لقد جئتمونا بدين جديد، وما عهدنا هذا في آبائنا الأولين. فيصير أهل السنة هم الغرباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء. قال قائل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ومن أضرار البدع ومضارها أن البدع تحبط العمل، وقد تذهب بالإيمان، والله المستعان. قد يكد العبد ويتعب وينصب، ولكنه يضرب بعمله وعرض الحائط، بل يضرب به على وجهه، والله المستعان. قال الله جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مهما بلغ اجتهادك لو لم يكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان وبالا عليه. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إن الله لا يقبل من صاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدع بدعته. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المدينة فقال فيها: من أحدث فيها أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، أي لا يقبل الله عز وجل منه فريضةً ولا نافلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها، أي من ابتدع فيها بدعةً. وإن البدع معاشر المؤمنين تورث قسوةً في القلب، كما قال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال عبد الله بن المبارك: إنك لتجد أهل البدع قد علت وجوههم الظلمة وفي قلوبهم القسوة، وإن ادهنوا في اليوم أكثر من 30 مرة. فهذه البدع معاشر المؤمنين، وهي ما لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته، كما قال القائل: البدعة الشيء الذي ما استند إلى كتاب أو حديث أسند، ولا قياس لا ولا لعمل من الصحابة أو من قد ولي، وكل بدعة ضلالة حديث، فسر إلى سنته السير الحثيث. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين، إن من البدع التي ما زال الناس يحيونها ظنًا منهم أنها تقربهم إلى الله جل جلاله، هي ما أحدثه الناس في مثل هذا الشهر من ربيع الأول من ليلة 12، زعمًا منهم أن ذلك يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الأمر على 3 أنواع: منهم من يحيي هذه الليلة بذكر الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعمارة المساجد، فنقول إن هذه الأعمال وإن كانت مشروعة في أصلها، ولكننا لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الليلة، بل نصلي عليه في كل يوم، ولا نذكر سيرته في مثل هذه الليلة فقط، بل نذكرها في كل يوم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا لا يبرح، كما قال القائل: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومأواك في قلبي فأين تغيب. وأما الصنف الثاني فإنهم يحيون مثل هذه الليلة بأنواع من الأمور المباحة، كتخصيص بعض الأطعمة أو بعض الزيارات، فنقول إن التخصيص في مثل هذه الأمور لا يجوز، وإننا لا نحرم المآكل والمشارب، ولكن في ذلك إقرار لمثل هذه البدع. وأما الصنف الثالث وهم شر الأصناف، الذين يحاربون الله عز وجل بالأغاني والمجون وبالتبذير وبحرق المفرقعات، ظنًا منه أنها ذلك مما تحيا به مثل هذه الليلة، فضيعوا الأموال وكلوا الأبدان في غير طاعة الله الواحد الديان. وإن هذه البدعة معاشر المؤمنين لنا معها وقفات في لحظات. أما الوقفة الأولى، إنه لم يرد في أي تاريخ ولا سنة ولا سيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد جزماً في ليلة 12 من ربيع الأول، بل قيل إنه قد ولد في الثاني من ربيع الأول، وقيل في الثامن، وقيل في العاشر، وقيل في 12. ولكن العجيب المحزن كما قال الحافظ ابن حجر أن مما اتفق فيه أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. فلست أدري أنحتفل بموت النبي صلى الله عليه وسلم أم بمولده، والله المستعان. ثم اعلموا أن في هذه الإحياء أو في هذا الإحياء إنما هو بعث لبعض سير النصارى، والله المستعان، فإنهم هم الذين عرف فيهم تعظيم الموالد، فما عرف المسلمون قبل ذلك قط إحياء لمولد مهما كان صاحبه، إلى أن أتى منتصف القرن الرابع من الهجرة فجاء العبيديون وهم بنو عبيد القداح المعروفون بالفاطميين، فأحيوا بدعة المولد وكانوا من القرامطة الزنادقة، كانوا يحلون الخمر والزنا ويدعون الربوبية ويدعون الإلحاد ويسبون الأنبياء، والله المستعان، وكانوا من المجوس وإن أظهروا الإسلام، فبعثوا هذه البدعة وقد مضت القرون الثلاثة لم يعرف المسلمون قط هذا الأمر. وقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم يوم مولده، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صيامه ليوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه، وذلك اليوم الذي بعثت فيه. فيقول قائلهم: إذن نحن نحتفل حباً وتعظيماً وفرحاً بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهؤلاء إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم صام يوم الاثنين، ولكنه لم يحيي ليلة 12 من ربيع الأول، وإن يوم الاثنين يتكرر في الشهر 4 مرات وفي السنة مرات وكرات. وأيضاً لم يضف النبي صلى الله عليه وسلم للصيام ما يضيفه الناس من أنواع البدع والمنكرات. وقد يقول قائلهم: لما تعيبون علينا حب النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار هذا الحب؟ إنكم إذن لا تحبونه. فنقول لهؤلاء: إن الحب أبداً لا يكون بأكلة أو شربة أو جلسة أو مفرقعات أو نحو ذلك، إن الحب الصادق هو التزام السنة ظاهراً وباطناً. قال الله جل جلاله: قل أي يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال العلامة البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه: إن الحب الصادق والصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بالابتعاد عن البدع وبالاقتداء الصحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: وقد كان السلف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدون بسنته ويذودون أن يدافعون عن دينه وعن شريعته، ولم يكونوا يحيون مثل هذه الموالد التي تنفق فيها الأموال الطائلة والتي مصالح المسلمين في حاجة إلى القليل منها ولا تجده. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن أحبوا نبيهم صدقاً قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً. اللهم اجعلنا ممن يحظون بشفاعة نبيك في أرض المحشر يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يد نبيك صلى الله عليه وسلم شربةً هنيئةً مريئةً لا نظمأ بعدها أبداً. اللهم اجعلنا ممن يتبعون السنة ظاهراً وباطناً. اللهم اجعلنا في زمرة نبيك وتحت لوائه يوم الدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.